البخاري ان الكلام معنى قائم بالنفس يعبر عنه بالاصوات ولا يعبر المتكلم يخلق ما يدل عليه. نعم. ولا ريب ان مذهب السنه والجماعه هو المذهب الصحيح الموافق للنقل والعقل، يقولون ان كلام الله يسمع من الله، وانه اي كلام الله بحرف وصوت. اما الحرف فهو ما يتكلم به تبارك وتعالى مما يستعمله الناس في نطقهم المخاطبين، واما الصوت فانه لا يشبه اصوات المخلوقين. وكيف يشبه اصوات المخلوقين؟ وهو سبحانه وتعالى اذا تكلم بالوحي سائقت الملائكه وارتجفت السماوات حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قال من الشجره، من الشجره بدل من شاطئ باعاده الجار لنباته لنباتها فيه. طيب نودي من شاطئ الوادي الايمن من الشجره، يصير هنا تخصيص بعد تعميم او بعد تخصيص. في عندنا الان تخصيص بالنسبه لجانب الشاطئ، وش التخصيص فيه؟ انه الايمن. وفيه ايضا تخصيص ثاني بالنسبه للشاطئ وهو انه من الشجره، ودي من الشجره اي من ناحيته. وليس معناه ان الندى من الشجره، المعتزله يقولون ان الندى من الشجره وان الشجره خلق فيها صوت سمعه موسى، سمعه موسى على انه كلام الله، ولكن المراد من الشجره اي من ناحيتها وجهتها بدليل ما ياتي: اني انا الله رب العالمين. هل تقول الشجره؟ ما تقول. ولو قالت الشجره اني انا الله رب العالمين لقال له موسى كذبت، ولكن الذي يقول ذلك هو الله سبحانه وتعالى. وقوله لنباتها فيه وهي شجره عناب او عليق او عليق ما اعرف ما اعرف ضبط او عوسج او هاي لتنويع الخلاف، ولكن ما هم من نحن تعرفها هذا اقرب. نحن لا يهمنا ان تكون هذا او هذا، المهم انها شجره، شجره نودي منها عليه الصلاه والسلام. والندى ان مفسره لا مخففه، يا موسى اني انا الله رب العالمين، ان مفسره، والمفسره هي التي بمعنى اي، وهي التي تاتي مفسره بما فيه معنى القول دون حروفه. انتم مفسره بمعنى ايش؟ بمعنى اي، وهي التي تاتي مفسره بما فيه معنى القول دون حروفه. ايش معنى لما فيه معنى القول دون حروفه؟ يعني بكلمه فيها معنى القول لا حروف القول. الندى فيه معنى القول ولا حروفه؟ معناه ما فيها قيل له، بل فيها نودي فتكون مفسرة. وأوحينا إليه أن اصنع الفلك، وأوحينا إليه أن اصنع، أن هذه مفسرة ولا مخففة؟ مفسرة، لأنها أتت بما فيه معنى القول وهو الإيحاء دون حروف القول. وقول المؤلف يعني دون حروف القول، القول اللي هي قاف واو لام. يعني لا، معناه انها تكون مفسره لفعل فيه معنى القول لا حروف القول. يعني مثلا لو قال

ورب موسى وهارون خاصة. نعم شو؟ في آية الأخرى أنا ربك. إيه نعم، من كان عني بالآهل إني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك. نعم شيخ كتبت من السنة جماعة أن الله تكلم بحرف الإنسان. نعم وأن الحرف من جنس حروف اللي يستعمل فيها يتكلم بها الناس. نعم لا يقتضي هذا التشبيه. لا ما يقتضي التشبيه لأن الحروف هذه من صفة، من صفة الله، صفة الله الصوت، أما الحروف فإنها منطوق بها وليست نطقا. ما في تشبيه. ثاني فكرة الشجرة. من الشجرة. نعم فائدة ذكر أن الشجرة يعني معناها تحديد المكان، مقصود تحديد المكان، لأن شاطئ الوادي واسع عام، فتخصيص المكان هذا يكون أبين، إذ أن موسى لو نودي من جميع الشاطئ يتلص عليه الأمر، لكن إذا حدد الندى من جهة معينة خاصة صار هذا